إذا نسي الإنسان أن يقرأ الفاتحة في الركعة الثانية أو الثالثة، هل يعيد الصلاة أم أن ذلك النسيان ينطبق على الركعة الأولى فقط؟ إذا كان إماما أو منفردا تبطل ركعته ويأتي بركعة بدلها ويسلو للسهو. أما إذا كان مأموم فإنه تسقط عنه، فإن ما يتحملها عنه إذا كان ناسيا، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لما أتى أبو بكر وركع دون الصف والإمام راكع ثم دخل في الصف لم يأمره النبي بقضاء الركعة، وزادك الله حرصا ولا تعود. فدل ذلك على أن من فاته القيام سقطت عنه الفاتحة إذا جاء الإمام راكع أدرك الركعة. فإذا نسيها وهو قائم مع الإمام أو جاهل يكون أدرك الركعة لا يقضيها، والحمد لله إذا كان مأموم. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الشيخ.